أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول: من أتى إلى مكة واعتمر وهو ناوي التمتع ثم جاء إلى المدينة هل يلزمه عمرة ويعتبر قد انقطع تمتعه؟ ما يغسل على حرام حتى لو استعملت أدوية أو دهان أو شيء، لا حرج عليه، ما في شيء ما في شيء ما في شيء. إن كنت من أهل المدينة مقيم في المدينة فبالاتفاق يعني لا بد أن تعيد العمرة مرة ثانية إذا كنت تريد التمتع، أو تحرم مفرد بالحج ولا هدي عليك. أما إذا كنت تريد التمتع فينبغي أن تحرم بالعمرة مرة ثانية لأن عمرتك الأولى قد انقطعت. أما إذا كنت من خارج المدينة من بلاد بعيدة فمن أهل العلم من يرى أنك أيضا تعتبر متمتع، لكن كذلك ما ينبغي أن تدخل مكة إلا محرم، تدخل مكة محرما، تحرم إن شئت تحرم بعمرة أخرى فلك ذلك، أو تحرم بالحج وتكون متمتع بين العمرة والحج. ففي كل الأحوال ينبغي أن لا تخرج من المدينة إلا محرما من الميقات. أحسن الله إليكم. يقول أنه بعد الموافقة لأبيه وأمه على الزواج على الحج، يقول: فمرض والده ثم كان بحاجة والدته أن تبقى معه في بلده، يقول: وهي لم تحج قبل ذلك، يقول: وذهبت للحج الآن، يقول: هل هي مذنبة ووالدي بحاجة لها؟ يقول: علما أنه في إحدى أخواته وأخوانه موجودين يعني يقومون بخدمة والده. هذه مسألة يعني محل خلاف بين الفقهاء، هل يعتبر إذن الزوج للزوجة في فريضة الحج في فريضة الحج؟ أما التطوع ما في خلاف أنها لا تحج تطوعا إلا بإذنه، لكن بالنسبة للفريضة من أهل العلم أن يقول لا يجوز لها أن تحج إلا بإذنه، لأن حقوقه متعلقة بها، والله سبحانه وتعالى يعني جعل حقوقه في هذه الزوجة، وخاصة إذا كان مريض مثلا، إذا كان مريض وبحاجة إلى من يعني يقوم بملاحظته والنظر في شأنه وتمريضه. لكن هذه الأخت يعني ما دام أنها خرجت فتسأل الله له الشفاء والعافية، وأيضا تحاول أن تعتذر منه وأن يكون قد يعني أذن لها وسمح لها. أحسن الله إليكم. يقول: بماذا تدرك تكبيرة الإحرام؟ تدرك تكبيرة الإحرام يعني قصد مع الإمام مثلا، أن يأتي بها بعد تكبير الإمام، إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام يبادر، أما إذا كان أتى بعد وقت من تكبيرة الإمام للإحرام فقد فاتته تكبيرة الإحرام، يعني عندما يشرع الإمام بالقراءة في الصلاة الجهرية قد فاتتك تكبيرة الإحرام ولم تدرك مع الإمام. وأيضا في الصلاة السرية بقدر ما يتصور أن الإمام شرع في القراءة. أحسن الله إليكم. يقول: هل إذا أقيمت الصلاة لا اعتبار لمن كان يصلي بالمرور بين يديه؟ إن كان في موضع الناس يحتاجون إلى أن يتقدموا ويتموا الصفوف فقد يقال في هذه الحالة، يعني هم يعني بحاجة إلى أن يمروا من أجل إصلاح الصفوف، لكن الأولى بالنسبة للمارين أن يتحاشوا المرور بين يدي المصلي مهما كانت الحال، لأن التحذير شديد في شأن المرور بين يدي المصلي. أحسن الله إليكم. يقول: إنه كان يعمل في إحدى الشركات، يقول: مع الاتفاق معهم بالراتب الشهري على ذلك علاوة 5%، يقول: ولم أعط تلك العلاوة، يقول: امتنع عن تسديدها اللي هو مالك الشركة، يقول: بعد ذلك قمت بأخذ هذه العلاوة بطريقة أخرى دون علم الشركة، يقول: والآن ندمت على هذا الفعل، يقول: وحاولت أن أعيد هذا المبلغ، يقول: ولم أجد وسيلة للاتصال بذلك المسؤول عن الشركة، يقول: ماذا أفعل؟ ولا شك أنه يعني من الخطأ كونك تتصرف هذا التصرف، لأنه في الحديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فكلهم خانوك إذا على كلامك أنت، يعني إذا كان الأمر صحيح أنهم يعني لم يطبقوا الاتفاق والشروط أيضا ما ينبغي لك أنت تعاملهم بهذا الأسلوب، فاستغفر الله وتب إليه. أما إعادة المال فعادة الشركات قد يكون لها حسابات معينة وهم ما عرفوا هذا الشيء منك، لكن أنت ينبغي أن تبرئ ذمتك، فممكن أن تدخل هذا المبلغ بطريقة ما إلى حساب الشركة، إلى حساب الشركة، أو تعترف، يعني تكون عندك جرأة وتتقدم إلى المسؤول الذي بيده الصلاحيات وتقول أنا حصل كذا وكذا وكذا وأنا الآن تبت وهذا حقكم، فقد يكون هذا يعني تؤجر وتثاب إذا كان ما يلحق ضرر، إذا كان هناك أضرار قد تلحق وقد يكون فيه رعونة وفساد وسوء، أما إذا كنت ترى أن ما في شيء من هذا القبيل فالاعتراف بالخطأ يعني فضيلة وفي أجر إن شاء الله لك. يقول لم أجد وسيلة يا شيخ للاتصال ب... إذا لم يجد وسيلة أبدا ففي هذه الحالة يتصدق به بالنية عن هذه الشركة. أحسن الله إليكم. يقول عندي أكرمكم الله تقطير في البول وذلك بعد التبول، وحيث أني حاولت العلاج، فهل إذا توضأت قبل دخول الوقت ونزل بعد ذلك بدون علم مني أو بدون علمي هل علي شيء؟ إذا كان بدون علمك ما تدري لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن الأولى أنك ما تتوضأ إلا عند دخول الوقت، إلا إذا كان المسجد بعيد تحتاج إلى وقت قد تخرج قبل الأذان حتى تدرك المسجد بعيد عنك، فالفقهاء يقولون في هذه الحالة يكون وضوءك عند خروجك للصلاة، إذا أردت أن تخرج للصلاة قاصد الصلاة فتوضأ ولا حرج عليك فيما خرج بعد ذلك، لكن تتحفظ، ينبغي أن تتخذ يعني حفائض حتى لا يلوث البول بدنك وثيابك. أحسن الله إليكم. يقول من جامع زوجته في يوم عرفة كيف يجدد إحرامه؟ مر بنا أن الفقهاء رحمهم الله يقولون في هذه الحالة أنه بطل حجه، فسد حجه، ويمضي فيه، يمضي في فاسده، ويجب أن يحج من العام القابل، وأيضا عليه فدية بدنة. وقلنا إذا أمكنه أن يجدد إحرامه بحسب الأحوال، إذا كان يعني إحرامه من الميقات قد يكون يصعب عليه أن يذهب إلى الميقات فيحرم من الميقات، لكن إن تيسر له ويستطيع أن يعود إلى الميقات ويحرم منه، يعني مثل ينظر أقرب ميقات، ميقات أهل الطائف قرن المنازل، ميقات أهل نجد أو يلملم، أو إذا كان متمتع وأحرم بالحج من مكة، فهنا قد يقال يحرم من الموضع الذي هو فيه، كل ما في الأمر أنه يغتسل من الجنابة ثم ينوي، لأن يعني كونه يمضي في حج فاسد بعض أهل العلم أنكر هذا، وكيف ما دام فاسد ليش يمضي فيه؟ لكن مشكلة ورد في الأثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ومعروف أن يعني الصحابة إذا أفتوا بأمر ولم يعارضه أحد منهم فيعتبر هذا أصل من أصول التشريع، لأنهم من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أيضا القول الآخر لا شك أن له يعني فيه وجاهة، فقد يقال في من ابتلي بشيء من ذلك أنه لو جدد الإحرام واغتسل للإحرام ولبى بالحج إذا كان معه بقية وقت، يعني باقي من يوم عرفة يستطيع أن يدرك باقي اليوم، فقد يكون في هذا فيه مخرج والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول من أهدى 100 من الإبل هل يعتبر مطبقا للسنة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أهدى 100 من الإبل، فهذا الأخ كان يعرف أنه سوف يضبط الأمور ويستفاد من هذه الإبل ومن لحومها ومن جلودها ومنها ويعتنى بها، فهذا يعني أصلا الإهداء بحد ذاته سنة، وقربه إلى الله سبحانه وتعالى. لكن يعني كونه يهدي نفس العدد الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري، قد لا يقال إن هذا من السنة، فهذا أمر قد يعني يختلف بأحوال الناس وفقرهم وغناهم، ولا يعتبر من السنة أن يتتبع مثل هذا، قد يكون نوع من التنطع أحيانا هذا. أحسن الله إليكم، يقول ما هو القول الصحيح في التساوي بالأقدام في الصلاة، هل هو بمشط القدم أم بالكعب؟ ما يحضرني كلام أهل العلم في هذه المسألة، لكن يعني اللي أتذكر أن الأولى أنه بأمشاط القدم بالأصابع، بالأصابع، لأن هذا الذي يبدو منه التساوي، التساوي إذا أردنا أن ننظر يعني الإمام حتى يطمئن إلى أنهم هذا تقدم وتأخر، فالعبرة بأقدامهم متساوية في الأصابع. أما إذا قلنا الكعب فصاحب قدم صغيرة وقدم قصيرة فيتأخر، هذا اللي يظهر والله أعلم. نعم كيف كيف إيه؟ إيه نعم، الأخ يسأل بداية الصف، بعض الناس يعني كيف ما اتفق دخل وصار في أقصى اليمين ولا في أقصى اليسار، وقد يكون في ناس يصلون ولا يبالي، هذا خطأ. ورد في الأثر وإن كان في مقال وسط الإمام، وكل ما كنت أقرب إلى الإمام أفضل لك، فأنت إذا أتيت الصف الثاني أو الثالث الأولى أنك تدنو من الإمام وتبتدئ الصف من خلف الإمام من وسط الصف. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز للحاج المتمتع أن يؤدي عمرة أو اثنتين حتى يأتي يوم التروية؟ لا، لا يجوز له، قد يكون هذا من البدعة. الصحابة رضي الله عنهم والرسول عليه الصلاة والسلام كان بإحرامه ما كان تحلل، لكن عدد من الصحابة كبير جدا آلاف، لأن الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام زهاء 100,000، ولم يكن قارن منهم إلا عدد قليل أو مفردون. عامة الصحابة أحرموا بالعمرة أو حولوا حجهم إلى عمرة وتحللوا منها، فيعتبرون بالآلاف يعني، ومع ذلك ما قالوا، جلسوا 4 أيام، جلسوا من اليوم الرابع الذين أو قبل ذلك من أتى منهم قبل، من قبل اليوم الرابع، فالذين مع النبي عليه السلام خرجوا من المدينة ووافقوا في الطريق جلسوا اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، وما بينهم وبين الحل التنعيم إلا يعني على الركائب يعني يمكن ساعة بالكثير، يأتي بعمرة، ما خرجوا ولا أتوا بعمرة ثانية إطلاقا. فأنت متعبد أنك تلزم المكان الذي أنت فيه وتصلي بالحرم إن تيسر لك أو في أي مسجد من مساجد مكة. الرسول عليه السلام خرج عن مكة إلى ما يسمى بالأبطح، وما بينه وبين مكة إلا 4 كيلوات، يصلي في موضعه، ما راح يصلي عند الكعبة لا ليلا ولا نهارا، والروايات التي ذكرت كلها ضعيفة، بل لزم موضعه عليه الصلاة والسلام. يعني هذا في حكمة، يريد أن يتيح الفرصة للآخرين يطوفون ويسعون ولا يضيق عليهم. فأنت إذا تشغل الناس بطواف وسعي أو حتى تذهب إلى إلا أصلي في المسجد الحرام، أترك المجال للمعتمرين والمفردين الذين أتوا لطواف القدوم، وصل في المسجد الذي أنت فيه في أطراف ما كله حرم، الحرم كله تضاعف فيه الصلاة، هذا على الصحيح من الأقوال. حدود الحرم أين ما صليت فالصلاة ب100,000 صلاة، لكن لا شك الصلاة عند مسجد الكعبة أفضل، لكن بالنسبة للمشاعر تتبع مواضعه على السلام أفضل. فأنت إذا كنت مثلا نزلت في العزيزية في مكة أو في حي من أحيائها الأخرى في حدود الحرم، صل في المكان الذي أنت فيه، وأنت إما إن كنت على إحرامك مفردا أو قارنا أو كنت قد تحللت من العمرة وتنتظر اليوم الثامن تحرم بالحج، ولا تخرج تقول آتي بعمرة لأبي أو جدي أو جدتي، هذا كله أمور محدثة، محدثة وإشغال لك وللناس وللآخرين. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الوضوء في المرحاض؟ إذا لم يتيسر إلا أن تتوضأ في المرحاض فلا حرج، وإلا فالأفضل أن تكون الميضة خارج المرحاض حتى تستطيع أن تذكر الله، تسمي الله، وتأتي بالذكر بعد الوضوء. لكن إذا ما حصل إلا أن تكون المغسلة داخل المرحاض فتسمي بنفسك ودعاء الوضوء إذا خرجت من المرحاض تقوله. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز إعطاء الزكاة إلى الأولاد المتزوجين الخارجين عن البيت وهم يحتاجون إلى الزكاة؟ لا ما تعطى للأولاد، لأن هذا فيه محاباة، أولاد تمشي حالهم، فأنت تحابي أولادك بينما الفقراء ما يجدون مساكن، ما يجدون الأكل، أنت تريد أولادك عشان يجدد الأثاث ويجدد الفرش ويغير ثلاجة ويغير سيارة، هذا ما يعني بعض الناس يتساهل فيها. اللهم إلا إذا كان عليه ديون قد أرهقته، وأيضا ديون لأمور ذات شأن، ما هي ديون لعابين، ديون اللي بس يجمعون ديون أشياء لا شأن له، فما يصلح تحايل على الزكاة. فينبغي لك أن تعطي الزكاة الفقراء إلا إذا كان أولادك في حاجة، يعني بعض أهل العلم يرخص في حالات صعبة جدا، يعني يكون هو نفسه فقير لكن عنده شوي زكاة وأولاده فقراء ديون وحالة صعبة جدا، فمنهم من يرخص، وإلا في الأصل أنك تعطيهم من أصل مالك. إذا كان عليهم نقص ينبغي أن تعطيهم من أصل مالك، وإذا أعطيتهم من أصل مالك ما يبقى شيء تزكيه، ما تحتاج إلى هذه المسألة. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم صلاة الضحى 4 ركعات؟ يعني قصده متصلة، لا حرج إن صلاها 4 متصلة أو سلم من ركعتين، وإن صلاها على هيئة صلاة الظهر، لكن ما يسردها 4 ما يسردها، بل يصلي ركعتين ويجلس التشهد ثم يأتي بركعتين، فلا حرج إذا صلاها بهذه الصفة. وصلاة الضحى أقلها 2 ركعات واختلف في أكثرها، قيل 4 وقيل 8 ركعات، مثل ما ورد أنه عليه الصلاة والسلام يوم الفتح صلى في بيت أمهان 8 ركعات، وقيل إلى 12 ركعة، فالحاصل تصلي ما تيسر لك. أحسن الله إليكم. يقول بيدي اليسرى الشمال دبلة، يقول من ذهب للزواج وليست للتزين، يقول هل يجوز ذلك؟ لا يجوز، هذه بدعة وتشبه بالكفار، ولبس ذهب يعني جمعت تشبه ولبس الذهب. الذهب عليه السلام بالإجماع حرمه على الرجال، مسك عليه السلام بالذهب والحرير وقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثه، وجاءه رجل عليه خاتم من ذهب فنزعه عليه السلام من يده ورمى به وقال يعمد أحدكم إلى جمرة فيضعها في أصبعه، فلا ينبغي لك ولو كانت من غير ذهب، إذا كانت دبلة ما هي خاتم، فالدبلة معروف أنها مأخوذة من البلاد الغربية من النصارى وأضرابهم، فلا يجوز أن تتشبه بهم، لكن خاتم لا حرج إذا لبست الخاتم الذي له فص. أحسن الله إليكم. يقول رجل قتل نفسه منتحرا لأنه مريض نفسي، والآن أمه تريد أن تحج عنه، هل يجوز ذلك؟ وهل هذا المريض يجب عليه الحج أم لا يكلف بذلك؟ والسؤال الآخر يقول هل يجوز القيام بعمرة لأحد لا يصلي عسى أن يهديه الله؟ المريض نفسيا ينظر ما يعني المقصود بالمرض النفسي، وقد يكون جنون، لأنه إذا كان أدى به إلى أن ينتحر هذا يظهر له جنون، ومر بنا أن من شروط وجوب الحج بل ومن شروط صحته العقل، فهذا إذا كان الله سبحانه وتعالى ابتلاه بضعف العقل وبالجنون فأصلا غير مكلف، فلماذا هذه المرأة تشغل نفسها بشيء؟ تحج لنفسها وتستغفر لولدها، تستغفر له ثم أيضا هو لا يؤاخذ، يعني قتله لنفسه وكل هذه الأمور الله سبحانه وتعالى يعني رفع كما جاء في الحديث رفع القلم عن 3 فهو مرفوع عنه القلم، فليس من الحكمة أن تشغل نفسك بشيء لا تستفيد منه، فكون تحج عن نفسها وتدعو له أو تدعو بالعوض أن الله سبحانه وتعالى يبدلها خيرا منه ويجبر حالها هذا أفضل لها. أما العمرة في شأن من لا يصلي فلا، هذا الذي لا يصلي عقل أحواله أنه فاسق، وقضية لعل الله يهديه ما تكون بهذه الطريقة، هدايته ببذل الأسباب أن يدعى للصلاة ويبين له عظم شأنها ويقنع، فإن استجاب فبها ونعمة، ولا أيضا لا يعتمر عن الحي أصلا، العمرة والحج عن الأحياء لا يجوز أن يعتمر أحد عن أحد، إلا إذا كان مريضا لا يستطيع أن يحضر بنفسه، لا يمكن، مرض مزمن ما في شفاء، ما فهذا يعني رخص أهل العلم أن يعتمر أو يحج عنه. لكن إذا كان فاسق بهذه الحال فلا يحج عنه ولا يعتمر، لو مات يعني لو مات على فسقه فلا يحج عنه ولا يعتمر. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة حائض وهي محرمة، هل يجوز لها السعي بين الصفا والمروة وتترك الطواف حتى تطهر؟ لا، ما يجوز بهذه الصفة، لأن السعي من شروطه، ولعل المؤلف لم يذكر هذا الشرط، من شروط السعي أن يأتي على إثر طواف، مهما كان هذا الطواف فرض أو سنة، أو لا يأتي بالسعي هكذا، لكن في صورة يسمح للحائض أن تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض، إذا عرض لها الحيض بعد الطواف، يعني بعد ما طافت جاءتها العادة، نقول لا حرج، اسعي بين الصفا والمروة، لأنه الصحيح لا يشترط في السعي بين الصفا والمروة الطهارة. صلى الله عليكم. يقول: إنه أجريت له عملية، يقول: أصبح يوما على جنابة فلا يستطيع الغسل، فهل يتيمم؟ وإن تيمم فهل الصلاة بالتيمم؟ يقول: يبقى إلى التيمم، يبقى إلى الصلاة الأخرى. إذا كان لا يستطيع الاغتسال فالله سبحانه وتعالى بين في الآية الكريمة: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إلى أن قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فحتى لو كان جنابة. والصحيح أن التيمم يبقى إلى الصلاة الأخرى ما لم تحدث، إذا أحدثت أو خرج منك شيء أو انتقض وضوءك فأيضا التيمم ينتقض به، والصحيح أن التيمم يبقى حتى للصلاة الأخرى، إلا إذا تغيرت حالك وصلحت حالك وتستطيع أن تغتسل فاتق الله، فإذا وجد الماء كما جاء في الحديث فليتق الله وليمسه بدنه. وأذكر الإخوان، إذا أذن المؤذن أرجو أن نتابع المؤذن ولا نتشاغل بالأسئلة، ففي متابعة المؤذن أجر عظيم. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة أهلت بالعمرة اليوم الأول من ذي الحجة ولم تشترط، فهل تنتظر إلى اليوم الثامن من ذي الحجة وتدخل العمرة في الحج أم لها فسخ العمرة؟ لها فسخ العمرة إلى الحج، يعني تدخل تكون قارنة، إذا ما لم تشترط وجاءها الحيض وضاق عليها الوقت خشية أن تخرج إلى عرفة وهي لا زالت عليها العادة، فتلبي بالحج، تقول لبيك اللهم حجا وهي في عمرتها. هذا والمسألة فيه خلاف كثير وتفصيل لأهل العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا. صلى الله عليه وسلم.